بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، لك الحمد ربنا كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، نحمدك ربنا لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، في هذه المحاضرة نتناول بابا رئيسيا حساسا جدا من أبواب علم أصول الفقه، وحساسية هذا الباب لا تكمن فقط في دقته وفي حساسيته تجاه إعماله وتطبيقه واقعيا في المسائل، وإنما تكمن حساسيته كذلك في وقوع الغلط في فهمه كثيرا. الباب الذي نتناوله الآن إن شاء الله تعالى هو باب التعارض والترجيح، باب التعارض والترجيح، أو التعارض بين الحجج. إذا وقع التعارض بين الحجج، نقرأ أولا القدر المشروح في هذه المحاضرة إن شاء الله تعالى. يقول الطاهر بن حبيب الحلبي رحمه الله تعالى: وإذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة، وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما، وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد يؤخذ بالمثبت للزيادة، وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. نقرأ المقدار المشروح مرة أخرى. يقول: وإذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة، وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما، وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد يؤخذ بالمثبت للزيادة، وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. هذه المسائل التي قرأناها الآن أين يقع فيها الغلط في فهمها، أو ما هو المجال الذي قد يظن أن الغلط يقع في فهمه؟ في مبدأ التعارض، هذا هو، في مبدأ التعارض. متى يقع التعارض بين الحجج؟ لماذا؟ لأن أغلب الكتب المصنفة في أصول الفقه على مذهب الجمهور أو على مذهب المتكلمين يقولون مثلا: إذا تعارض النطقان فإما أن يكون عامين وإما أن يكون خاصين مثلا، فإذا كان عامين فالحكم فننظر في الجمع بينهما، وإن لم يمكن الجمع بينهما فننظر في المتأخر منهما، فينسخ المتأخر منهما المتقدم. وكذلك إذا كان خاصين، أما إذا كان أحدهما عاما والآخر خاصا فهنا يجمع بينهما، وإذا كان إذا كانت العلاقة بين الخبرين العموم والخصوص الوجهي، أي كلاهما عام من وجه خاص من وجه، فيخصص كل عموم، يخصص عموم كل منهما بخصوص الآخر، وهكذا. فإن لم يمكن الجمع بهذه الأوجه كلها فإنهم في النهاية ينسخون المتقدم بالمتأخر. حينما نأتي هنا ونقرأ إذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة، ربما قال قائل انظر هنا أين الجمع وأين إعمال النسخ. هنا يقول في المتن وإذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة. فإذا فهمنا هذا التعارض، إذا فهمنا منطقة البدء في التعارض التي يقصدها هنا في هذا المتن بأنها ما هي عند الجمهور، بأنها ما هي عند الجمهور، فهنا يكون ذلك قولا باطلا. لمجرد أن يقع التعارض يتساقط الدليلان، ونأخذ بالسنة، نأخذ بالدليل الأنزل أو بالدليل التالي. لماذا؟ وأين الجمع؟ وأين قضية الناسخ والمنسوخ؟ هنا يقع الغلط، لأن وقوع التعارض هنا التي يذكرها وقوع التعارض الذي يذكره علماء الحنفية لا يقصدون به موهم التعارض الذي يصلح معه الجمع ونسخ المتقدم بالمتأخر. إنهم لا يستعملون معنى أو لفظ المعارضة إلا إذا لم يمكن الجمع وإلا إذا لم يمكن النسخ. فإذا جمعوا بين الأدلة أو بين النصوص المتساوية في القوة فلا تعارض، وكذلك إذا أمكن نسخ المتقدم بالمتأخر فلا تعارض. فإذا لم يتمكن الفقهاء هنا من معرفة المتقدم والمتأخر، وإذا لم يتمكنوا كذلك من الجمع بينهما بأن يكون هذا في محل وذاك في محل آخر، بأن يكون هذا في حكم وذاك في حكم آخر، إذا لم يمكن الجمع بهذه الطريقة وإذا لم نتمكن من النسخ من معرفة المتقدم والمتأخر، نقول هنا يقع التعارض الاصطلاحي الذي نتناوله نحن الحنفية. لا يمكن أبدا أن نقول إن التعارض أو موهم التعارض الذي يصلح معه إعمال الجمع والنسخ، لا يمكن أبدا أن نقول إننا نسير منه إلى السنة أي يتساقط الدليلان، هذا لا يمكن. فالقضية هنا اصطلاحية بحتة، والوقوف عليها أمر مهم جدا، ومعرفة الاصطلاح قضية مهمة جدا، ومن أعقد الأبواب التي درستها، أو العلوم علوم الآلة التي درستها، من أعقد علوم الآلة التي درستها والتي يؤثر فيها الاصطلاح علم أصول الفقه. قضاياه كثيرا جدا ما تتوقف على الاصطلاح، والخطأ فيها دائم، الخطأ فيها يدوم، يعني يعيش سنينا طويلة. إذا فهمت مسألة خطأ فإنها تعيش سنين طويلة. لماذا؟ لأن تحقيقها يحتاج إلى تركيز، ويحتاج إلى وقت، ويحتاج إلى مثابرة، ويحتاج إلى النظر في المراد، ويحتاج أحيانا إلى الجمع بين كتب أهل العلم في ذات التخصص وفي ذات التوجه أو المذهب، وهذا لا يفعله الكثير جدا من الناس. بينما العلوم التي يسهل فيها الوقوف بطريقة مباشرة على الصواب من الخطأ وعلى تمييز الصواب من الخطأ، فهذه لا تنتشر الأخطاء فيها مدة طويلة من الزمان. أصول الفقه للمصطلحات فيه دور كبير جدا، وكثير جدا من المسائل التي أدخلت على المذهب الحنفي وعلى هذا، حتى أعرفه قبل أن أكون حنفيا في الدراسة وفي التأصيل الفروعي والأصولي، هذا أعرفه حتى قبل أن أتخصص في الأصول والفروع على مذهب الإمام أبي حنيفة. المذهب الحنفي من أكثر المذاهب التي يختلط فيها وفي مصطلحاتها. فالقضية الاصطلاحية هنا قضية مهمة جدا. إذا وقع التعارض بين الحجج، ما هو شرط وقوع هذا التعارض؟ أن يتساوى المتعارضان في القوة، أن يتساوى المتعارضان في القوة، وأن يكونا في نفس الحكم. ونحن علمنا الآن أن التعارض لا يقع إلا إذا لم يمكن الجمع بأحد وجوه الجمع. ما هي وجوه الجمع؟ أو ما هي المسقطات للتعارض؟ يعني عندنا نقول إذا تحقق مسقط من هذه المسقطات فإنه لا يحدث التعارض أصلا. أما عند الجمهور في اصطلاح الجمهور أو المتكلمين يقع التعارض ثم يبدأون في إعمال هذه الأمور، يجمعون بقدر الإمكان بوجه من وجوه الجمع، كأن يكون هذا في حكم وذاك في حكم آخر، أو أن يحمل أن يخص العام بالخاص أو ما إلى ذلك. وإذا لم يمكن الجمع بوجه من وجوه الجمع فإنهم يلجؤون إلى النظر في التاريخ فينسخون المتقدم بالمتأخر. هذا بعد أن يثبتوا اصطلاح التعارض. أما عندنا فإذا أمكن الجمع بوجه من وجوه الجمع أو إذا أمكن إعمال النسخ فهنا لا يقع التعارض. لا نبدأ في استعمال مصطلح التعارض إلا إذا لم يمكن الجمع ولم نعمل النسخ. فمن مسقطات هذه أو من مسقطات التعارض، أي التي إذا توفرت في النصوص فإنه لا يحدث بينها التعارض، ألا يتساوى الدليلان، أن يكون أحد الدليلين أقوى من الآخر. كأن يكون مثلا أحدهما ظاهرا والآخر نصا، نحن علمنا الظاهر والنص، فالنص أقوى من الظاهر، أو أن يكون أحدهما متواترا والآخر مشهورا ووقع التعارض بينهما من كل وجه. فالمتواتر أو أن يكون أحدهما متواترا والآخر آحادا، أو أحدهما مشهورا والآخر آحادا، فالمتواتر والمشهور هما أقوى من الآحاد، فلا يقع التعارض هنا حتى ننتقل منهما إلى حديث أو إلى دليل آخر أنزل. ومن هنا نفهم أن التعارض الذي نقصده في هذا الشرح هو التعارض الذي لا يمكن معه الجمع أصلا، أي أن يقف كل من الدليلين في آخر محطة له، لا يمكن بعدها أن نعمل عملا، خلاص انتهى، تعارض توقف الإعمال فيهما. أي إذا وقع التعارض عندنا فلا إعمال بعدها. أؤكد على هذه النقطة لأنها مهمة جدا وكررتها كثيرا. ومن ذلك أن يختلف في الحكم، لا يكون التعارض بين دليلين كل منهما يدل على حكم آخر أو حكم مختلف. فمثلا يقول تعالى في سورة البقرة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. ويقول تعالى في سورة المائدة: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين الغموس، اليمين الغموس هو الذي يقسم فيه الشخص على الكذب، يعني هو ما ذهب إلى المكان الفلاني فيقول والله ذهبت إلى المكان الفلاني، هو لا يملك كذا فيقول والله أملك كذا، هذه يمين غير منعقدة، هذه يمين غير منعقدة. فالله تعالى يقول هنا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فاليمين الغموس قد كسبه قلب هذا الشخص، ثم اليمين الغموس هي غير منعقدة. فلو نظرنا إلى اليمين الغموس هل فيها كفارة أو ما فيها كفارة، فآية البقرة قد تدلنا على أن فيها الكفارة. لماذا؟ لأنها مما كسبه قلبه. وآية المائدة ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان قد تدلنا على أنه لا كفارة فيها لأنها يمين غير منعقدة. فنقول لا تعارض هنا، لم يحدث هنا التعارض. لماذا؟ لأن آية البقرة هي تتناول حكم الآخرة، وأما آية المائدة فإنها تتناول الحكم في الدنيا. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي سيؤاخذكم بالآخرة، على سيعذبكم بما كسبت قلوبكم أو يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. فالذي وقع في اليمين الغموس أو الذي ارتكب اليمين الغموس سيعذبه الله تعالى في الآخرة إن لم يتب، أو سيستحق العذاب في الآخرة. أما قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فهذا في حكم الدنيا. فاليمين المنعقدة هي فقط اليمين التي فيها الكفارة، وعلى هذا فاليمين الغموس لا كفارة فيه في الدنيا، وإن كان سيحاسب الله جل وعلا الواقع فيه في الآخرة. انظروا كيف أن المسائل تتأصل أمام أعيننا، نحن ربما لا نعلم إلا الحكم النهائي. اليمين الغموس يقول فيه الحنفية لا كفارة فيه، ويقول فيه الفقهاء الفلانيون فيه كفارة. فننظر فقط إلى النتيجة، انظروا إلى الحنفية كيف خرجوا بغض النظر وبقطع النظر عن صحة هذا التخريج، أو حتى عن صحة هذا الأصل أو صحة هذا الإعمال، ولكن انظروا إلى الإعمال كيف يكون. هم قالوا آية البقرة في حكم الآخرة وآية المائدة في حكم الدنيا، فاليمين الغموس هي يمين غير منعقدة فخرجت من آية المائدة التي هي في حكم الدنيا، ولكنها مما يكسبه قلب العبد فتدخل في آية البقرة التي هي في حساب الآخرة. كذلك من العوامل التي يسقط بها التعارض أو لا يتحقق بها التعارض اختلاف الزمان. فإذا اختلف الزمان في النصين فإن المتأخر ينسخ المتقدم. فمثلا يذهب الحنفية إلى أن قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا هو منسوخ. طبعا هذه الآية، هذا النص عام في التي يتوفى عنها زوجها سواء أكانت حاملا أم كانت غير حامل. قالوا هو منسوخ بقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، لأن قوله تعالى في سورة الطلاق وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن هو نزل بعد قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فهذا يعتبر نسخا له. فإذا اختلف الزمان وكان هذا نازلا بعده كان ناسخا له فلا يقع معه التعارض. استعمال الجمهور من الأصوليين يقولون لا، هذا يرفع التعارض بعد وقوعه، فواضح أنها قضية اصطلاحية. فالحنفية لا يقولون بوقوع التعارض إلا بعد استيفاء كل هذه الأوجه ومنها النسخ أو اختلاف الزمان. فإذا لم يمكن التعامل مع هذه النصوص بواحد من هذه الأوجه أو بوجه من هذه الأوجه، وإذا لم يمكن التعرف على اختلاف الزمان، ما الذي يكون؟ يقول هنا وإذا وقع التعارض بين الحجتين فحكمه بين الآيتين المصير إلى السنة. فحكمه أولا بين الآيتين المصير إلى السنة. الحنفية يضربون على ذلك مثالا، يقولون يقول تعالى في سورة المزمل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا هذا في الصلاة. فاقرأوا ما تيسر من القرآن، يقولون هذا يوجب بهذا العموم القراءة على الإمام والمأموم، أي أنه يجب أن يقرأ المأموم ويجب أن يقرأ الإمام. يقولون هذا تعارض مع قوله تعالى في سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قالوا هذا يتعارض لأن هذه الآية هي كذلك في الصلاة كما قال الإمام الطحاوي رحمه الله. فالآيتان عند الحنفية في الصلاة، الآيتان عند الحنفية في الصلاة. فإذا كانت الآية في سورة المزمل فاقرأوا ما تيسر من القرآن هي في الصلاة، والآية في سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له هو كذلك في الصلاة، فيحدث هنا التعارض. قالوا لا نعلم هنا هل يقرأ المقتدي أي المأموم أو لا يقرأ. آية المزمل تأمره بالقراءة، وآية الأعراف تأمره بالإنصات وبالاستماع، فماذا يفعل؟ قالوا هنا نتوجه إلى السنة، ننظر إلى السنة نرى ماذا تقول لنا. فلما توجهوا إلى السنة وجدوا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قالوا هنا على المأموم أن يسكت في الصلاة وعلى الإمام أن يقرأ، وهذا هو أصل مذهب الحنفية في عدم قراءة المأموم خلف الإمام. مذهب الحنفية أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام، هذا هو أصله. تعارضت عندهم الآيتان، الآية الأولى في المزمل والثانية في الأعراف. في المزمل قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، قالوا هذا عام للإمام والمأموم، فالأمر هنا للإمام والمأموم. والآية أو القرآن في سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، قالوا هنا يأمرونها بالسكوت، لأن من ضمن أفراد قراءة القرآن أن يكون في الصلاة، إذا قرئ القرآن فاستمعوا له، هذا يصدق على المأموم الذي يقرأ إمامه ويصدق كذلك على من كان خارج الصلاة. فوقع التعارض عندهم لأنه لم يمكن الجمع ولم يتعرف على المتأخر في الزمان. فماذا يفعل هنا؟ قالوا نصير إلى السنة، نرى السنة ماذا تقول. فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. وقالوا: هذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذا له تأويلات أخرى كثيرة، فقالوا إن قراءة الإمام هي إتيان بالفاتحة كذلك. وإذا قلنا حول شرطية قراءة الفاتحة، قالوا لا يشترط، لأنه يحتمل أن يكون نفيا للفضيلة لا نفيا للصحة. فهناك نفي للفضيلة وهناك نفي للصحة، وسنتعرف على ذلك قطعا يوما إن شاء الله. يقول: وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، أي إذا وقع هذا التعارض بين نصين من السنة. طيب لماذا قال بين الآيتين وبين السنتين؟ لأنه كما قلنا إن شرط وقوع التعارض أن يتساوى الدليلان في القوة، والقرآن لا يتساوى مع السنة في القوة حتى تتعارض الآية مع الحديث، بل الحديث نحاكمه إلى القرآن، الحديث يحاكم إلى القرآن. كما عرفنا من قبل، فإن من مقاييس نقد المتون عرضها على الكتاب، وهذا وقع من عائشة، ووقع من ابن عباس كذلك، ووقع من عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حديث مبتوتة المشهور فاطمة بنت قيس في صحيح مسلم، حينما قال: لا نترك كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري أنسيت أم ذكرت. يقول: وبين السنتين المصير إلى أقوال الصحابة أو القياس، فإذا وقع التعارض بين حديثين بصورة لم نتمكن فيها من الوقوف على الجمع بينهما ولا على وجود ناسخ ومنسوخ، فهنا يتساقطا، لأنهما تساويا ولم يمكن التخلص من هذا التعارض، فنتخلص منهما أو منها نتخلص من هذا التعارض اضطرارا بالنزول في الدليل، بأخذ أقرب الأدلة وهي أقوال الصحابة أو القياس. وهناك تفصيل أو خلاف داخل المذهب حول هل يقدم القياس أو يقدم قول الصحابة، هل يقدم القياس أو يقدم قول الصحابة. يعني الواضح أنه مرجح أنه يقدم قول الصحابة على القياس، فإن لم نجد قولا للصحابة صرنا إلى القياس، فقول الصحابة عندنا مقدم، عند الحنفية مقدم على القياس. فمثال التعارض الذي صرنا منه إلى القياس ما رواه النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف كما نصلي بركعة وسجدتين، أي كصلاتين عاديتين. هذا الحديث رواه أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه، وصححه ابن عبد البر، ورواه كذلك الطحاوي في شرح معاني الآثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بركعة وسجدتين، أي كأية صلاة. تعارض ذلك مع ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بأربع ركوعات وأربع سجدات. هذان الحديثان تعارضا. حديث النعمان ابن بشير في مسند أحمد يقول صلاة الكسوف يعني دلالته أن صلاة الكسوف كغيرها من الصلوات ركعة وسجدتين، الركعة فيها ركعة وسجدتين. تعارض هذا الحديث مع الحديث الذي روته عائشة في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات. فقالوا كيف نتخلص من هذا التعارض؟ يصيرون إلى القياس، يتخلصون منه بالانتقال إلى القياس. لم يجدوا في ذلك من أقوال الصحابة ما يرجحون به، فقالوا نصير إلى القياس. فقالوا نعتبر صلاة الكسوف بسائر الصلوات، أي نقيس صلاة الكسوف بسائر الصلوات. سائر الصلوات هي كما في حديث النعمان ابن بشير. ومن هنا يأتي الحنفية بصورة صلاة الكسوف التي يخالفون فيها الجمهور الذين يصلون ركعتين بأربع ركوعات وأربع سجدات، فيصلون بركعة وسجدتين كما في الصلوات العادية، لأنهم حينما تعارض عندهم الدليل في أو تعارض عندهم دليل النعمان بن بشير مع دليل عائشة صاروا منه إلى القياس. يقول وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. وبين القياسين إن أمكن ترجيح أحدهما وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. أحيانا حينما نريد أن نجري عملية القياس يظهر في المسألة الواحدة قياسان، يظهر في المسألة الواحدة قياسان، فيكون للمسألة أو للفرع المقيس مقيسا عليه واحد ومقيسا عليه اثنان أو مقيسا عليه ثلاثة كذلك. يعني نحن نعرف أن القياس هو إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما. بصورة مبسطة، نحن لم ندخل بعد في باب القياس، عندنا حادثة نزلت لا نص فيها، فنأخذ هذا النص، هذا الفرع، هذه الحادثة، نرى هل لها أصل شبيه في السنة فيه نص تشترك معه في العلة، فإذا اشتركت معه في العلة أعطيناها نفس الحكم، أي هذه المسألة الحادثة أعطيناها نفس الحكم لأجل العلة المشتركة. هذا هو. فربما يحدث إشكال في بعض الأحيان، ما هو؟ أن يظهر للمسألة أكثر من أصل، بأن تتحقق أكثر من علة في هذه الحادثة التي نزلت، وهذه العلة تتحقق مثلا في أصلين أو في ثلاثة أصول، أي العلة ألف تشترك مع الأصل ألف أو تتحقق في الأصل ألف، فنريد أن نقيس على هذا الأصل وأن نمنح المسألة الجديدة الحكم ألف. ولكن ربما يظهر في هذه المسألة أو تظهر في هذه المسألة العلة باء، فالعلة باء تتحقق في الأصل باء، هو أصل آخر غير الأصل ألف، الأصل باء، فيقتضي هذا أن نمنح المسألة الجديدة الحكم باء لأجل تحقق العلة باء. وربما يظهر في المسألة العلة جيم، العلة جيم تتحقق في الأصل جيم، وهو أصل غير الأصل باء وغير الأصل ألف، فيقتضي ذلك أن نمنح المسألة الجديدة الحكم جيم لأجل تحقق العلة جيم. تعارضت الأقيسة هنا والمسألة واحدة، فماذا نفعل؟ قالوا إن لم يمكن ترجيح أحد هذه الأقيسة فلا بد وأن يعمل المجتهد بدلالة أو بشهادة قلبه. يعمل بماذا؟ بشهادة قلبه. من الذي يعمل بشهادة قلبه؟ المجتهد، حتى لا تكون هناك أهواء، لأن شهادة المجتهد منضبطة وفيها من الضوابط ما لا يكون في شهادة عموم الناس القلبية، فيكون فيها الهوى. فحتى شهادة المجتهد هي شهادة منضبطة بالأصول، شهادة تمرنت على العمل بالأصول، ورغم ذلك فإننا لا نصير إليها إلا إذا فقدنا العمل بالترجيح بين هذه الأقيسة المتعارضة. حتى لا يفرح أحد بهذه الكلمة فيقول انظر إن المجتهد يعمل بشهادة قلبه. أولا، لا يعمل بشهادة قلبه إلا إذا فقدنا الإعمال بهذه أو الترجيح بين هذه الأقيسة حسب ما سنعلم الآن إن شاء الله. وثانيا، شهادة المجتهد، شهادة قلب المجتهد أو اشتراط الاجتهاد لشهادة القلب، يلزم منه الاختلاف في شهادة هذا القلب، قلب هذا المجتهد، وأنها تختلف عن شهادة بقية الناس. فوصف الاجتهاد له تأثيره في الشهادة. فمثلا نحن إذا نظرنا إلى عالم الكيمياء مثلا، أصبح عنده حس بين بعض التراكيب أنها إذا اختلطت ستخرج كذا وكذا. هذا الرجل شهادة قلبه نابعة من تخصصه، أي نابعة من مراسه في هذه القواعد وهذه الأصول. كذلك شهادة المجتهد في علوم الشرع أو في الفقه، شهادته بحسب تمرسه في علم الفقه، لا يكون حتى بحسب ما يمليه عليه توجهه أو تمليه عليه أهواؤه، وإنما شرط الاجتهاد هنا حتى تكون هذه الشهادة منضبطة هي كذلك. طيب، قلنا هنا إن أمكن ترجيح أحدهما وإلا فيعمل المجتهد بأيهما شاء بشهادة قلبه. كيف نرجح بين الأقيسة؟ ما هي طرق الترجيح بين الأقيسة المتعارضة؟ لذلك عوامل الترجيح بين الأقيسة يكون بعوامل متعددة نتناولها إن شاء الله تعالى في المرحلة القادمة، ولكن من هذه الأوجه أو من هذه العوامل أن تكثر أصول العلة الواحدة. يعني مثلا هناك حادثة وقعت، العلة ألف مع الأصل ألف، الأصل طبعا هو النص في المسألة الذي ورد في الشرع، والعلة باء هي مع الأصل باء، ولكن وجدنا أن العلة ألف فيها نصوص كثيرة، يعني ليس فيها نصا واحدا فقط وإنما فيها نصوص كثيرة تعددت الأصول. الأصول هي المقيس عليه، هي النص الذي نقيس عليه، أو الحادثة أو الواقعة المنصوص عليها التي نقيس عليها هذه المسألة غير المنصوصة. فتعدد الأصل، تعدد الأصل للعلة الواحدة يكون من المرجحات في هذا الباب، لأنه يدلنا أو يعطينا تثبتا أعلى، ويعطينا نوعا من الاطمئنان أكثر مما يعطينا الأصل الآخر الذي يقل عنه في التعدد. وهناك عوامل أخرى نتناولها تفصيلا في مراحل أخرى إن شاء الله تعالى. طيب، ربما يسأل سائل هنا فيقول: إذا تعارض بين القياسين لماذا لا ننتقل من القياسين إلى دليل آخر؟ لماذا؟ نقول: لا، القياسان لا يتساقطان، لأنه لا دليل بعدهما نصير إليه، لا دليل بعدهما يصار إليه، أي بعد القياسين، فلا بد أن نعمل القياسين طالما أنهما باقيان، طالما أنه لدينا قياسان على أصلين فلا بد وأن يترجح أحدهما. لا يمكن أن ننتقل عن نصوص موجودة، حتى لا يقال مثلا: هناك أدلة أخرى غير الأدلة الأربعة. نقول: نعم، ولكن هذا سيكون خروجا عن نصوص موجودة. أرجو أن نفهم هذه الجزئية. هذا سيكون خروجا عن نصوص موجودة، سواء قلنا بين آيتين أو بين سنتين أو بين قياسين على آيتين أو على سنتين، لأن القياس ليس دليلا مستقلا بذاته، وإنما القياس هو إلحاق أصل، إلحاق فرع بأصل في الكتاب أو السنة، هو إلحاق أصل فرع بأصل هو الكتاب أو السنة، فسيكون خروجا إذا نحن أسقطنا القياسان، أسقطنا القياسين، فسيكون ذلك خروجا عن النصوص بالكلية، وهذا ما لا يتأتى. يقول: وإذا كان في أحد الخبرين زيادة والراوي واحد يؤخذ بالمثبت للزيادة، وإذا اختلف الراوي جعل كالخبرين وعمل بهما عملا بأن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين. هاتان مسألتان مختلفتان. المسألة الأولى: أن يكون في أحد الخبرين زيادة والراوي من الصحابة واحد. المسألة الثانية: أن يكون في أحد الخبرين زيادة والراويان مختلفان. الصورة مختلفة تماما. فمثلا إذا روى عبد الله بن مسعود كما في سنن الترمذي وأبي داود والنسائي وابن ماجه وكما في مسند أحمد والحاكم في المستدرك، إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا. في ابن ماجه والدارمي والدارقطني بدون تقييد أو بدون زيادة التي هي والسلعة قائمة، بدون زيادة والسلعة قائمة، إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا، هكذا بدون زيادة هذا القيد والسلعة قائمة. هذا الحديث رواه ابن مسعود، هو ذات الحديث الذي رواه ابن مسعود، ولكن في رواية: إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة تحالفا وترادا، هذه هي المشهورة في السنن وفي مسند أحمد وفي المستدرك للحاكم. ثم في الدارمي وابن ماجه والدارقطني بدون هذا القيد: إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا دون والسلعة قائمة والراوي كما علمنا واحد هو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. الصورة الأخرى مختلفة: أن يختلف، أن تكون في إحدى الروايات أو في أحد الأخبار زيادة، أو في أحد الخبرين زيادة والخبر الآخر لا زيادة فيه، أو يخلو من هذه الزيادة، ولكن الراوي مختلف. مثاله ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. نهى عن بيع ماذا؟ الطعام قبل القبض. وروي كذلك، وروي هنا يعني ليست هي مصطلح التمريض، في صحيح مسلم من حديث جابر، وكذلك الترمذي وأبو داود والنسائي أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، أي بإطلاق. الذي في صحيح مسلم هو من حديث جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، والذي عند الترمذي وأبي داود والنسائي هو من حديث حكيم ابن حزام. فالراوي هنا مختلف، والرواية التي في مسلم وفي السنن فيها نهى عن بيع ما لم يقبض، وهذه من حديث جابر وحكيم بن حزام. التي في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عباس، وفيها النهي عن بيع الطعام قبل القبض. فالتي في مسلم والسنن فيها الزيادة، فيها تعميم، أي النهي عن بيع أي شيء قبل القبض. والتي في الصحيحين النهي عن بيع الطعام فقط قبل القبض. ولكل صورة من هذه الصور حكمها. إذا اختلف الخبران أو إذا وجد في أحدهما زيادة، إذا وجدت في أحد الخبرين زيادة لا توجد في الآخر، وكان الراوي واحدا، نأخذ بهذه الزيادة، نثبت هذه الزيادة. لماذا؟ لأن مخرج الحديث واحد، الصحابي واحد، والأصل في الصحابي أن نأخذ عنه ما يرويه، فيكون ما أثبته هو المثبت، والرواية الأخرى التي ما أثبتت هذه الزيادة هي الناقصة. هذا في حالة أن يكون الحديث، أن يكون الراوي واحدا. فالظاهر هنا، طبعا هذه الأمور كلها تقريبية حتى لا يقال لماذا لا يقال إن الصحابي قد نسي وزاد، نقول هذا وارد، هذا غير مستحيل، ولكن القضية هنا كلها ظنية تقريبية، لذلك نعبر بقولنا الظاهر، الظاهر أن كذا، الظاهر أن كذا. فالظاهر هنا والأقرب هنا أن هذه الزيادة صحيحة وأنها مثبتة طالما أثبتها هذا الصحابي، وأن هذه الرواية التي لم تثبت هذه الزيادة هي الناقصة لأن الراوي واحد. أما إذا اختلف الرواة في الخبرين وكان في أحد الخبرين زيادة لا توجد هذه الزيادة في الخبر الآخر، فيعبر الشراح، شراح الأصول هنا، بأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله في وقتين، أي أن الحديث، أي أنهما حديثان في حقيقة الأمر، وأن الصحابي الذي أثبت الزيادة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت، والصحابي الذي لم يثبت هذه الزيادة قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في وقت آخر. فالمثال الذي يمثلون به هنا هو ما ذكرناه، حديث عبد الله بن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه. تقابله رواية أخرى أو خبر آخر في صحيح مسلم وعند الترمذي، هو عند الترمذي وأبي داود والنسائي من حديث حكيم بن حزام، وعند مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عن الصحابة. فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم يقبض، ما لم يقبض، أي نهى عن بيع أي شيء لم يقبض، وليس الطعام فقط. فيقولون هذا حديث آخر غير ذلك الحديث، أي أن جابر بن عبد الله وحكيم بن حزام قد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن بيع ما لم يقبض، ثم قبل ذلك أو بعده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وهذا هو ما سمعه ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فيقولون إن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قاله في وقتين، أي هذا الحديث قيل في وقتين، وأنه لا تعارض في الحقيقة، لذلك قالوا إن حكم هذا النوع أن نعمل بهما، إن حكم هذا النوع أن نعمل بهما كالخبرين، أي نقول إن هذا خبر وذاك خبر فنعمل بهما، ولا يحملون أحدهما على الآخر، لا يقيدون أحدهما لا يقيدون المطلق بتقييد الآخر المقيد، لا يقيدون. لماذا؟ نحن عرفنا وتناولنا قضية المطلق والمقيد، وقلنا إن المطلق لا يحمل على المقيد في حكمين، إذا كانت هذه المسألة قد نسيت فأرجو أن تراجع لأنها مهمة، مهمة جدا، وهي تعتبر من المسائل المشكلة أو المشكلة نوعا في أصول الفقه عند الحنفية، قضية حمل المطلق على المقيد، وهي من المسائل التي يختلفون فيها أو التي يبرز فيها الخلاف بينهم وبين الجمهور. إذا اختلف الراوي جعل هذا الخبر كالخبرين وعمل بهما معا، عمل بهما معا، ولا يحمل المطلق فيهما على المقيد لأنهما في حكمين مختلفين، لأنهما خبران، والحكم هنا مختلف باختلاف المحل، فهذا في بيع الطعام وهذا في بيع ما لم يقبض، فيترك كل منهما على حاله. وبهذا ينتهي كلامنا على قضية التعارض بين الحجج أو التعارض والترجيح، وبذلك تنتهي مادة تلك المحاضرة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني ويوفقكم لما فيه مرضاته سبحانه وتعالى، وأسألكم الدعاء أن يرزقني الله جل وعلا بالجنة، وأن يرزقنا جميعا الشهادة في سبيله سبحانه وتعالى، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.